الحمد لله رب العالمين، صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستمر في دراستنا لطرق تحقيق المحظوظ. كنا أو آخر ما وصلنا إليه هو ذكر نعم والخطوة التي تليها هي كتابة الأصل بالرسم الإملائي الحديث والمعارضة بينه وبين أو بين المكتوب وبين الأصل وبين النسخ. وقبل ذلك يعني كان قبل أن أنسى كان سؤال حول ما هي علاقة السماعات بتحقيق النسخة، ما علاقة السماعات بتحقيق النسخة؟ من يمكن أن يذكر لنا بعض العلاقة في تحقيق النسخة وتحقيق اسم الكتاب أيضا، علاقة السماعات بتحقيق اسم الكتاب؟ نعم نعم، نقولنا أن السماعات عموما هي أسانيد الكتب، السماعات التي تذكر في آخر كل جزء أو آخر الكتاب هي كما يقال أنساب الكتب، هي أنساب الكتب من خلالها، وقد نستفيد منها فوائد. من ذلك أن قد يكون الكتاب مثلا ليس فيه عنوان في أوله لسبب من الأسباب، إما لضياع الورقة الأولى منه أو لانطماسه أو لفقدانه أو غير ذلك. قد يكون هذا الكتاب أعيد ذكر اسمه، هذا في كثير من الأحيان يعاد ذكر اسم الكتاب الذي سمع عن هذا الشيء، مثلا إما جزء أو كتاب أو غير ذلك، فيعاد ذكره في السماعات، فنستفيد منه أن هذا الكتاب يسمى بهذه التسمية. هذا من بعض الفوائد فقط. قلنا الخطوة التي تليها هي كتابة الأصل بالرسم الإملائي الحديث والمعارضة بين النسخ وكذلك بين المكتوب. ولا شك أن المحقق قبل أن يبدأ بكتابة النص الذي يريد أن يحققه، الأولى في ذلك أن يقرأ هذا النص ليتمرس هذا الخط، أن يقرأ هذا النص ممارسة لخطه، هذا كله قبل أن يبدأ في كتابة هذا الكتاب، خاصة إن كان مبتدئا في هذا العلم وفي نفس المخطوطات ولم يمارس الخطوط القديمة ولم يمارس يعني خطوط أهل العلم على اختلاف فنونهم أو على اختلاف أيضا مناطقهم أو بقاعهم، لأن الخطوط تختلف، ليس الخط المشرقي كالخط المغربي أو الخط الأندلسي وليس الخط الكوفي كخط النسخ إلى غير ذلك من اختلاف النسخ واختلاف الخطوط. ولا شك أن كما قال عبد السلام هارون قال القراءة الخاطئة لا تنتج إلا خطأ، إذا قرأ الإنسان خطأ فهذا لا ينتج منه إلا الخطأ، قال فالقراءة الخاطئة لا تنتج إلا خطأ، وبعض الكتابات تحتاج إلى مراس طويل وخبرة خاصة، بعض الكتابات وبعض يعني الخطوط تحتاج إلى مراس حتى يتأكد الناسخ والمحقق من هذه الكلمات ومن هذه الخطوط، فتحتاج إلى ممارسة وتحتاج إلى قراءة. فلذلك إذا كان الكتاب كبيرا وأراد المحقق أن يحققه فالأولى له أن يقرأ في هذا الكتاب، يحاول أولا أن يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية وقراءة صحيحة، ثم بعد ذلك يبدأ في نفس الكتاب، لأنه إذا قرأه من أوله إلى آخره فبممارسته لهذا الخط قد يسهل عليه قراءة الكتاب وكتابة الكتاب. وكما قلنا لابد أن يفرق بين الخطوط، الخطوط المشارقة والمغاربة فلها ضوابط ولها يعني طرق وقواعد في كتابتها عند أهل المغرب، وسيأتينا بعض النماذج في ذلك إن شاء الله. وكذلك أن يعرف وأن يتقن مصطلحات النساء، أن يتقن ويعرف مصطلحات النساء في النسخ، وكذلك المصطلحات العلمية التي توجد في المخطوطات القديمة، وهذه كلها ذكرها أهل المصطلح، ذكرها أهل المصطلح كابن صلاح والقاضي عياض وغيرهم، وهي كثيرة جدا كعلامات التصحيح مثلا والضبة والإشارة إلى إغسال الحروف وإهمالها، كأن يكتب مثلا حرف الحاء تحت الحاء حرف صغير أو حرف الحاء الصغير تحت الحاء، وهذا كله يعني موجود في كتب العلماء عليهم رحمة الله، وسيأتي ذكر بعض هذه الأشياء بنماذجها. وبعد ممارسة الخط أو كان يمارسه من قبل يبدأ بعد ذلك في نسخ هذا المخطوط، يبدأ في نسخ هذا المخطوط، ويحبذ في هذه المرحلة أن ينسخ، يعني هذه من باب الاستحباب، ولا شك أن تطور هذه الأجهزة وتطور هذه الأشياء لابد من يعني أن يستغلها الطالب ويستغلها المحقق. كثير من الناس إذا أراد أن ينسخ ينسخ بخط يده أولا، ثم بعد ذلك هذا الخط يكتبه مرة أخرى على جهازه، وهذا لا شك أنه في تضييع للوقت، تضييع للوقت، فكان الأولى أن يكتب مباشرة إذا كان يحسن هذه التقنيات، أن يكتب مباشرة على جهازه، على جهازه حتى يستغل هذا الوقت، أو يعني لا يفوته كثير من الوقت في كتابته، لأن هذه الكتابة كأنه لم يفعل شيئا إذا أعاد كتابتها مرة أخرى على الجهاز، فيحتاج نفس العمل أن يعيده مرة أخرى، فهو يضيع في وقته. طبعا هذا خاص بمن كان يستعمل مثل هذه الأجهزة، وأغلب الطلاب الآن أو أكثر الطلاب الآن يعني يستعملونها ويكتبون فيها. وبعد كتابته لهذا المخطوط ونسخه على الجهاز مثلا أو بخط يده مثلا، لا بد من معارضته ومقابلته مع النسخة الخطية، وهذا أمره واجب قبل أن يبدأ في التحقيق وقبل أن يبدأ في الكتابة، لا بد أن يقابله، لأنه لا شك أنه سيجد فيه نقصا كثيرا، فلو كتبه ونسخه على الجهاز مثلا وطبعه وبدأ في تحقيقه من غير مقابلة، لا شك أنه سيتعب كثيرا في هذا التحقيق، سيجد نقصا مثلا في الأسانيد ونقصا في الكلمات وتصحيفا وغير ذلك. فلذلك كانت المقابلة شرطا أساسيا في التحقيق، المقابلة والمعارضة شرط أساسي في التحقيق، ولا يمكن ضبط النص وإحكام النص كما أراده مؤلفه إلا بعد مقابلته بالنسخة التي كتب منها أو التي نسخ منها. فتعد المقابلة الركن الأساسي في التحقيق، وهذا يعرف من خلالها التصحيف والسقط وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. والمقابلة والمعارضة كانت ظاهرة في عصر الرواية، كانت ظاهرة في عصر الرواية ولا زالت إلى اليوم يحتاج إليها كل من أراد تحقيق كتاب أو كتابة كتاب. لذلك شدد المحدثون وغيرهم في اشتراطها، شدد المحدثون والرواة في اشتراط من يقرأ من الكتاب أو ينسخ كتابا لا بد من معارضته ولا بد من مقابلته ليصح أو لتصح الرواية من الكتاب المسموع، وإلا فلا يرون هذا الكتاب الذي لم يقابل ولم يعارض لا يرونه شيئا، لا يرونه شيئا. وقال هشام ابن عروة قال لي أبي أكتبت؟ قال قلت نعم. قال عارضت؟ قلت لا. قال لم تكتب. إذن كأنهم لا يرون ولا يعدون الشيء الذي كتب ولم يعارض ولم يقابل، لا يعدونه شيئا لأنه يكثر فيه السقط والتصحيح والتغيير. وقال الأخفش إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، وهذا الصحيح. إذا نسخ الكتاب مرة لم يعارض ثم جاء آخر ونسخه على هذا المنسوخ ولم يعارض يخرج أعجميا ولا يخرج عربيا، لأنه يتغير فيه أشياء كثيرة. وهذا يعني كما رأينا مثلا كتابة ما شيوخ مالك، طبعا هذا لجهل محققه بكل العلوم وعدم المعارضة هذه لا مفروغ منها، يخرج الكتاب كأنه أعجمي، يخرج كأنه أعجمي الذي يقرأه كأنه يقرأ في كتاب لا يفهم يعني ما كتب فيه. وقال الإمام الشافعي إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة. إذا رأيت الكتاب يعني إذا رأيت النسخة فيها إلحاق وفيها تصحيح وفيها تصويبات فاشهد لها بالصحة. لذلك يعد الكتاب الذي يخلو من التصحيح والتصويب لا يعد من النسخ التي لها ميزان، الذي يعد من النسخ التي لها ميزان إذا وجدنا فيه تصحيحا ووجدنا فيه إلحاقا في الهوامش وتغييرا وشطبا وغير ذلك، هذا الذي يكون فيها ميزان، لأنها عرف من خلال ذلك أنها نسخة مقابلة وأنها نسخة عرضت بأصلها الذي كتب منها. أما الذي يريد أن ينمق الكتاب ويحسنه ويكتبه من غير أن ينظر ويعيد النظر فيه فهذا يريد فقط تجميل الكتاب، وهذا كثيرا نجده في النسخ المتأخرة في القرن العاشر والتاسع وغير ذلك، النسخ التي تكتب إلى الملوك مثلا والمذهبات التي فيها يعني تزويق وتدمير، هذه لا يريدون إعادة معارضتها حتى لا يكتب فيها هذه الإلحاقات والتصحيحات، لأنها تهدى إلى الملوك مثلا أو إلى بعض العظماء أو غير ذلك، فلا تجد فيها تصحيحا. هذه في الغالب تكون نسخ سيئة تكثر فيها الأخطاء وتكثر فيها التصحيفات والسقط وغير ذلك. وقال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع، فإن ذلك شرط في صحة الرواية. وهذا أيضا ينطبق على التحقيق، ينطبق على التحقيق، ففي عصر الرواية ينطبق على الرواية من الكتاب، إذا سمع لا بد أن يعارض ولا بد أن يقابل بعد نسخه، أما إذا لم يعارض ولم يصحح فلا يرونه شيئا. وقال القاضي عياض عليه رحمة الله وأن مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة لا بد منها، ولا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل. يعني المحدثون كما قلت شددوا في هذا الأمر، لا يرون من كتاب لم يقابل، لا يرون ولا يحل الرواية من كتاب لم يعارض بأصله ولم يقابل بأصله. وقال أيضا فليقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من معارضتها به ومطابقتها له، يعني من تشديدهم أنهم يرون أن المقابلة لا تكون إلا لا تكون باثنين، إنما تكون يعارض بنفسه، يقابل بنفسه حرفا حرفا، أي كل حرف مع الحرف الذي يقابله، هذا الذي يثقون به. قال بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من معارضتها به ومطابقتها له، ولا ينخدع بالاعتماد على نسخة الثقة العارف دون مقابلة معه، ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح، فإن الفكر يذهب والقلب يبدو والنظر يزيغ والقلم يطغى. وذكر أسباب وقوع مثل هذه التصحيفات أو النقص أو الخلل في عند الكتابة. قال فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والنظر يزيغ والقلم يطغى، هذه كلها أسباب لوجود التكرار في النقص ووجود النقص ووجود التصحيح وغير ذلك، لأن الإنسان إذا كان يكتب وأمامه النسخة قد تكون كلمة نفس الكلمة أعيدت بعد أخطر، وهو إذا نظر إلى هذه الكلمة في أول الأمر أراد أن يكتبها ثم نظر مرة أخرى كتب التي أو كتب الكلام الذي يلي الكلمة الأولى بعد أسطر، فيصير هناك عدة أسطر كلها ناقصة، وهذا إذا رأى الإنسان ومارس المخطوطات يجد أن من أسباب النقص هذا الأمر، من أسباب، وقد نقف على بعض الأمثلة لذلك، خاصة في الأحاديث لأن الأسماء تتشابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر في كل حديث مع حديث، فقد يكتب إسنادا ثم بعد ذلك يكتب المتن للإسناد الذي يليه وليس للإسناد الأول فيقع القلم، فلذلك وجدت مثل هذه المقابلة، وكما قال القلب يبدو والنظر يزيغ والقلم يطغى، لذلك يعبر عنه كثيرا بأنه سبق قلم، سبق قلم أي سبقه القلم فكتب شيئا لم يرد كتابته. والمعارضة هي من قولهم عارض الشيء بالشيء معارضة قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته، فالمعارضة هي المقابلة، هي المقابلة تقابل كتابك بكتابه. وفي اصطلاح أهل الفن أن يقابل الناسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه أو بأصل موثوق به، أن يقابل الناسخ نسخته أو ما نقله بأصل شيخه أو بأصل موثوق به، وإصلاح ما يوجد من فروق وتصحيف وزيادة ونقص، وإصلاح ما يوجد من فروق وتصحيف وزيادة ونقص، يعني هذا الأمر يعني واضح أن يقابل، هذا في الاصطلاح المحددين. وفي مجال التحقيق يمكن أن نقول أن تقابل المطلوب المطبوع، أن تقابل المطبوع بالأصل أو الفصول الخطية للغرض السابق، أن تقابل المطبوع الشيء الذي طبعته وكتبته بالأصل مثلا بالأم أو الكتاب الأم وبالأصول الخطية الأخرى بالأصول، إذا اخترت مثلا أو عندك في هذه في هذا الكتاب ثلاث نسخ، نسخة اعتبرتها هي الأم نسخت منها، أول عمل لا بد أن تقابل مطبوعك ومكتوبك ومنسوخك بهذا الأصل، بهذا الأصل بحيث يكون موافقا لما في الأصل، ثم بعد ذلك أن تقابل هذا الأصل الذي كتبته بالأصول الخطية الأخرى، أن تقابله بالمخطوطات الثانوية أو بالنسخ الثانوية التي لم تجعلها هي الأصل المعتمد، بعد ذلك تبين الفروق بين النسخ الأخرى مع نسخة الأصل، نسخة هي أصول الأصل، نسختك التي كتبت والتي طبع ستكون تحل محل النسخة الأم، لا بد إذا من العناية بها أشد العناية، وقد لا تكفي المقابلة الأولى، أن قد بعض الناس قد يعني يتساهل في المقابلة، يقابل مرة واحدة ويقول أن النسخة الموافقة في يعني مع نسخة الأم في كل الكلمات، وهذا ليس بالصحيح، لأن الإنسان كلما قابل كلما وجد أخطأ، كلما قابل كلما وجد خطأ أو خطأين أو أكثر من ذلك، وكلما استطاع الإنسان أن يزيد من المقابلة فهذا أولى وأبعد عن أن يقع في الخطأ، فليقابل كتابه مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات على حسب قدرته من ذلك، وسيجد إذا قابل كل مرة يجد فيه بعض النقص، إما تكرار كلمة أو حرف أو زيادة أو نقص أو غير ذلك فهذا لا بد منه في عمل المحقق حتى يتأكد ويتيقن أن أصله الذي كتب أصبح هو الذي يمثل النسخة الأم. بعد ذلك تكون المعارضة والمقابلة مع النسخ الأخرى لإثبات البلوغ، وهذا سيأتي إن شاء الله في طريقة إثبات مثل هذه البلوغ، هل تدمج مع الأصل أو تكون فقط في الهامش أو غير ذلك. وعند المقابلة إذا قابل الإنسان كتابا بأصله ثم قابله بالنسخ الأخرى، هذا ينتج من هذه المقابلة عدة أمور وعدة أشياء. أول ما ينتج قد يجد معرفة اختلاف الروايات، هذا أول شيء قد ينتج من المقابلة. الأمر الثالث التصحيح والتحريف. الأمر الرابع التقديم والتأخير. الأمر الخامس الإعادة والتكرار. والأمر السادس الخطأ الإعرابي والإملائي. إذن هذه كلها تنتج بالمقابلة وتظهر بعد المقابلة، فكيف هي طريقة أهل التحقيق في التعامل مع كل ما ذكر، مع كل موضوع من هذه الموضوعات؟ نأخذ أولا اختلاف الروايات. تحقق الإنسان كتابا ثم وجد له عدة نسخ، هذا اختلاف الروايات، هذه تكون عند تعدد النسخ، عند تعدد نسخ المخطوط الواحد، ولا يمكن أن تكون عند انفراد الكتاب بنسخة واحدة أو أن يكون يعني فيه نسخة واحدة فقط. عند تعدد النسخ قد ينتج من ذلك عند المقابلة أن نجد بأن هذا الكتاب مروي بروايات عدة، إما بروايات إما بروايتين أو أكثر من ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فليحذر المحقق من أن يلفق بين الروايات، لابد من الحذر حتى لا يلفق بين روايتين أو أكثر، بل لابد أن يتخذ إحدى الروايات هي الأصل، وقد يبين المفارقات بينها وبين الروايات الأخرى في الهامش، لأن هذه الروايات تعتبر كالكتاب المنفرد، كل كتاب على حدة، ولا يكون كتابا واحد، خاصة إذا كان المصنف عرف من طريقته في هذا التصنيف أنه روى هذا الكتاب مرات عدة وكتب عنه على أوجه مختلفة فلا يمكن أن نجعل كل هذه الأوجه وجها واحدا ونلفق بين هذه الروايات، قد يكون للكتاب الواحد عدة روايات وتعامل كل رواية معاملة خاصة بها، فينبغي ترك الروايات على ما هي عليه، وإن أظهر في الهوامش مثلا الفرق بين هذه الرواية والرواية الأخرى فهذا لا شك أنه يكون أولى وأحسن. يقول الإمام العراقي عليه رحمة الله: إذا كان الكتاب مرويا بروايتين أو أكثر ويقع الاختلاف في بعضها، فينبغي لمن أراد أن يجمع بين روايتين فأكثر في نسخة واحدة أن يبني الكتاب أولا على رواية واحدة. يعني هذه طريقة المحدثين عليهم رحمة الله. الإمام العراقي يذكر أنه إذا كان الكتاب مرويا بروايتين أو أكثر، وأراد أن يجمع هذه الروايات كلها في نسخة واحدة، لا بد أن يجعل أصلا واحدا، رواية واحدة هي الأصل. قال ثم ما كان من رواية أخرى ألحقها في الحاشية أو غيرها مع كتابة اسم راويها معها أو الإشارة إليه بالرمز إن كانت زيادة، وإن كان الاختلاف في النص أعلم على الزائد أنه ليس في رواية فلان باسمه أو الرمز إليه، وإن شاء كتب زيادة الرواية الأخرى بحمرة وما نقص منها حوق عليه بالحمرة، فقد حكاه القاضي عياض عن كثير من الأشياء وأهل الضبط كأبي بر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما، يعني لهم طرق كثيرة، إما أن يكتب في الهامش أن فلانا زاد كذا، أو أن يحوق على هذه الكلمة ويذكر أن فلانا نقص منه هذه الكلمة، يعني يجعلها في دائرة أو يكتبها بمداد مختلف عن المداد الأول وهكذا، حتى يتبين بأن هذه الكلمة ليست من في رواية فلان إنما هي في رواية فلان. ولا شك أنه قد يجد مثل هذه الأشياء في بعض المخطوطات، وهذا كله يتعلق بالكتاب الذي له عدة روايات فلا يلفق بين هذه الروايات. وقد انتقد العلماء عليهم رحمة الله من فعل ذلك من الرواة، أنه يصحح برواية فلان رواية فلان، فانتقدوه في ذلك وتعقبوه أشد التعقب، وهذا كله أو مثل هذا يكون في الكتب التي رويت بعدة روايات كموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، فقد رواه الرواة واختلفت هذه الروايات. والسبب في هذا الاختلاف طبعا من الأسباب وليس هو السبب الوحيد، السبب في هذا الاختلاف في ذكر بعض الأحاديث مثلا قد توجد في رواية ولا توجد في رواية أخرى، الذي تعلمون أن الإمام مالك عليه رحمة الله روى هذا الكتاب سنوات عدة، فقد هو نفسه ينقص منه وقد يزيد، فتجد في الروايات المتقدمة ما لا تجده في الروايات المتأخرة، فرواية علي بن زياد التونسي مثلا فيها بعض الروايات التي لا توجد في رواية يحيى ابن يحيى الليثي الذي كان من آخر من روى الموطأ عن الإمام مالك، وهكذا نجد اختلافات. هذا سبب من الأسباب، هناك أسباب ترجع إلى نفس الراوي، هناك أسباب ترجع إلى نفس الراوي، إما أنه يخطئ في ذكر هذا الحديث أو في ذكر هذا الراوي أو ذكر هذه الكلمة أو أنه يصحح أو غير ذلك، فلا ينبغي إذا وجدنا رواية صحيحة نصحح بها الرواية الأخرى، لأن كل رواية تعتبر كتابا بحد ذاته. لذلك قال القاضي عياض عليه رحمة الله قال الذي استمر عليه عمله، هذا في كتابه الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، قال الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها ولا يغيرونها من كتبهم، حتى أفردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجئ في الشاذ من ذلك في الموطأ والصحيحين وغيرها حماية للباب، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطأها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرؤون ما في الأصول على ما بلغهم، يعني هذا هو الأصل في التحقيق، أن إذا جعلت النسخة خاصة إذا كانت نسخة المؤلف هي بخط المؤلف لا بد أن تبقى هذه النسخة على ما هي عليه، يتحمل المؤلف الأخطاء ويتحمل كل شيء، إن كان صوابا فهو الذي يتحمله وإن كان خطأ فهو الذي يتحمله، فتترك كما هي، لكن يبين الخطأ ويعلق بالهوامش والحواشي. ثم قال ومنهم من يجثر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي، الوقشي له عدة كتب لأنه كان عالما باللغة وبفنون أخرى، له كتاب يعني طبع وهو التعليق على الموطأ التعليق على الموضع من أحسن ما كتب، لكن مع ذلك ينتقد في أمور كثيرة خاصة في تغييره للروايات. قال: فإنه لكثرة مطالعته وتفننه كان في الأدب واللغة وأخبار الناس وأسماء الرجال وأنسابهم وتخوبع فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابا وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ. قال: وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيرها على أشياء كثيرة، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك. ثم قال القاضي: وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ويتسلط عليه من لا يعلم، وطريق الأشياء أسلم مع التبيين، فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع وينبه عليه ويذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية أو النقل أو وروده كذلك في حديث آخر، أو يقرأه على الصواب ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا أو من طريق فلان كذا، وهو أولى لئلا يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثم قال: وأحسن ما يعتمد، إلى آخر ما قال. وقال أيضا في كتابه مشارق الأنوار أو في مقدمة مشارق الأنوار: قال: كثر في المصنفات والكتب التغيير. هذا كان هو الأصل في نفس الصفحة الثالثة. أن يرى كثر في المصنفات، نعم كثر في المصنفات والكتب التغيير والفساد، وشمل ذلك كثيرا من المتون والإسناد، وشاع التحريف وذاع التصحيف، وتعدى ذلك منصور الروايات إلى مجموعها، وعم أصول الدواوين مع فروعها، حتى اعتنى صبابة أهل الإتقان والعلم وقليل ما هم بإقامة أودها ومعاناة أمدها، فلم يستمر على الكافة تغييرها جملة لما أخبر عليه السلام من عدول خلف هذه الأمة. وتكلم الأكياس والنقاد من الرواة في ذلك بمقدار ما أوتوه، فمن بين غال ومقصر ومشكور عليم ومتكلف هجوم، فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب عنده وغير الرواية بمنتهى علمه وقدر إدراكه، وربما كان غلطه في ذلك أشد من استدراكه، لأنه متى فتح هذا الباب لم يوثق بعد بتحمل رواية ولا أنس إلى الاعتداد بسماع، مع أنه قد لا يسلم له أو لا يسلم له ما رآه ولا يوافق على ما أتاه، إذ فوق كل ذي علم عليم. ولهذا سد المحققون باب الحديث على المعنى وشددوا فيه، وهو الحق الذي أعتقده ولا أمتري، إذ باب الاحتمال مفتوح والكلام للتأويل معرض وأفهام الناس مختلفة، والرأي ليس في صدر واحد، والمرء يبدل بكلامه ونظره، والمغتر يعتقد الكمال في نفسه، فإذا فتح هذا الباب وأوردت الأخبار على ما يفهم الراوي منها لم يتحقق أصل المشروع، ولم يكن الثاني بالحكم على كلام الأول بأولى من كلام الثالث على كلام الثالث، إلى آخر ما ذكره عليه رحمة الله. ثم ذكر أنه لا بد من غلق هذا الباب، وتكلم أيضا في من ولج هذا الأمر، وهو الإمام محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي عليه رحمة الله، وتكلم كثيرا في تغيير رواية يحيى بن يحيى الليثي، لأنه هو الذي روى الموطأ عن يحيى بن يحيى الليثي عن الإمام مالك، ولما رأى بعض الأخطاء التي هو يعتقدها أنها أخطاء وقع فيها يحيى بن يحيى الليثي أصلحها على الروايات الأخرى، أصلحها على ما أوتي من علم وعلى ما روى من أحاديث، فانتقده الإمام القاضي عياض لأنه وقع في أخطاء كانت على الصواب، وقع غير صوابا وجعله خطأ، وهذا الفرق بين رواية عبيد الله بن يحيى ابن يحيى الليثي ورواية محمد بن وضاح القرطبي. عبيد الله لما روى عن أبيه أبقى الكتاب كما هو ولم يغير شيئا. أما ابن وضاح فإنه غير في كلمات كثيرة في الأسانيد والمتون، فلذلك انتقده الأئمة عليهم رحمة الله. وأيضا من جاء وحقق الكتاب مثلا، بل نقول مسخ الكتاب كمحمد فؤاد عبد الباقي عند تحقيقه لرواية يحيى بن يحيى الليثي، لم يكن فاهما لهذا الأمر، وفي مقدمته ذكر أنه سيصوب هذه الرواية بالرجوع إلى الكتب الستة، ولم يدري أن هذا من اختلاف الروايات، فأوصل المرسل وأرسل الموصول وغير في الأسماء وفي الكلمات وغير ذلك بالرجوع إلى أصول السنة كالصحيحين وكتب السنن. وهذا لا شك أنها لا تصحح هذه الرواية بالروايات الأخرى، إنما كل رواية تكون قائمة بذاتها فتحقق على حسب هذه الرواية، والذي أخطأ يبين خطأه وهو الذي يتحمله، إما أن يكون مالك، وإما أن يكون الراوي عنه يحيى بن يحيى الليثي، وإما أن يكون عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى، وهكذا. فلا بد من إبقاء الرواية على ما هي عليه، خاصة إذا تأكدنا أن الرواية هكذا جاءت. فعند اجتماع النسخ وعند المقابلة قد يظهر أن هذا الكتاب مروي بعدة روايات وليست برواية واحدة، فكل رواية تكون يعني تتخذ أصلا أو يتخذ رواية من هذه الروايات أصلا، ثم يبين الفروق بين الروايات الأخرى، لا أن يلفق بين هذه الروايات، لا أن يلفق بين هذه الروايات. وهذا نجده في بعض النسخ الخطية، مثلا رواية أبي مصعب الزهري بطبعة بشار عواد. طبعة بشار عواد هو حقق الكتاب على نسخة هندية متأخرة، والناسخ لما نسخ هذه الرواية بين الفروق بينها وبين رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهذا هو الأصل، هذا هو عمل المحقق أو عمل الناسخ، أنه إذا وجد رواية أخرى يبين الفروق بينها في الهامش، وبين ذلك يكتب بخط يحيى ثم يذكر الفرق بينه وبين أبي مصعب. فجاء المحقق بشار عواد وصاحبه ظن أن هذه إلحاقات على رواية أبي مصعب، فأدخل هذه الإصلاحات في أصل النسخة. فالحديث إذا كان مرويا مثلا في رواية أبي مصعب مرسلا وعند يحيى يكون موصولا، أدخل الموصول في المرسل، مثلا حديث مضى علي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في رواية أبي مصعب مرسل عن نافع أو عن سالم، ناصر عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. النافع في أصل النسخة لما رجعت إلى النسخة الأصل وهي النسخة الهندية كتب في الهامش يحيى ثم ذكر ابن عمر، أي أن الحديث عند ابن عمر عند يحيى موصول وهو كذلك موصول، فأدخل كلمة ابن عمر في الصلب في الأصل ظنا أن هذا تصويب وتصحيح، وهذا لا شك أنه خطأ. وقد طبع الكتاب الآن في دار التأصيل رواية أبي مصعب باعتمادهم على نسخ متعددة، وذكروا أيضا مثل هذا الكلام، أن راجعت هذا قبل طبعه راجعت العمل، فذكروا مثل هذا الكلام الذي وقع فيه المحققات. إذن عند النسخ وعند المقابلة إذا وجد الإنسان أن هذا الكتاب مروي بعدة روايات فلا بد أن يتأنى ويحقق الكتاب على رواية واحدة، ولا بأس أن يبين الفرق بين الروايات الأخرى. الأمر الثاني الذي ينتج عند المقابلة هو السقط والنقص، والمقابلة ما شرعت إلا لتلافي هذا الأمر، إلا لتلافي السقط الذي يقع. وقد ولد السقط عند العلماء المتقدمين في نسخهم للكتب وعالجوه بطرق تنبئ على حقهم على حقهم على أولا جمال الخط وجمال النسخ والكتاب وعدم عرضه للتسويد والتشويش، فوضعوا لذلك قواعد تنبئ على معرفتهم بأصول هذا الفن. وقد يكون السقط كلمة، وقد يكون جملة، وقد يصل أحيانا إلى فقرات عدة أو إلى أسطر. وأسباب السقط والنقص كثيرة جدا. أسباب السقط إما انتقال البصر كما ذكر من كلمة إلى كلمة أخرى تشبهه أو تشبهها في الخط، أو السهو، أو يكون الخرم في النطق أو كآكل أو غير ذلك من الأسباب. ينتج من هذه الأسباب وجود السقط. وأما معالجة هذا السقط فقد اعتنى به العلماء عليهم رحمة الله، ومما ذكر ذلك القاضي عياض في هذا الكتاب كتاب الإلماع، لأن هذا الكتاب هو في قواعد النفس وقواعد الكتابة وأصول السمع. يقول عليه رحمة الله: باب في التصحيح والتمريض. باب آخر قبله. نعم. قال: أما تخريج الملحقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه، ثم ينعطف من جهة التخريج في الحاشية انعطافا يشير إليه، ثم يبدأ في الحاشية باللحق مقابلا للخط المنعطف بين السطرين، ويكون كتابها صاعدا إلى أعلى الورقة حتى ينتهي اللحق في سطر هناك أو سطرين أو أكثر على مقداره، ويكتب آخره صح، وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح رجع، وبعضهم يكتب انتهى اللحق. أظن أن الورقة التي عندكم فيها لحق ولا ليس فيها لحق؟ فيها سقط ولحق ولا لا؟ نأخذ نموذج من هذا يعني حتى نطبق عليه كلام الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله. مثلا ماذا قال القاضي عياض عليه رحمة الله؟ قال: تخريج الملحقات لما سقط من الأصول فأحسن وجوهها ما استمر عليه عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه، يعني أن نكتب خطا صاعدا إلى السطر الذي فوقه، ثم بعد ذلك قال: ثم ينعطف إلى جهة التخريج، قد ينعطف إلى جهة اليمين وقد ينعطف إلى جهة اليسار في الحاشية انعطافا يشير إليه، ثم يبدأ في الحاشية باللحق مقابلا للخط المنعطف بين السطرين، يعني هنا لما انعطف الخط يبدأ في كتابة هذه الحاشية. قد تكون هذه الحاشية كلمة، وقد تكون سطرا، وقد تكون سطرين، وقد تكون أكثر من ذلك. قال: ثم يبدأ في الحاشية باللحق مقابلا للخط المنعطف بين السطرين، ويكون كتابها صاعدا. لماذا يكتب صاعدا؟ لأنه لو كتبها نازلا هو كتبها إلى فوق، لأن الآن هذه أو هذه الأسطر قابلها وليس فيها خطأ، فلا يعيد مثلا أو لا يكتب فيها شيئا. لكن لو كتبها إلى تحت ووجد خطا آخر هنا قد يحتاج إلى هذا المكان، لذلك يصعد إلى فوق لأنه لا يحتاج إلى هذه المساحة الآن. قال: صاعدا إلى أعلى الورقة حتى ينتهي اللحق في سطر هناك أو سطرين أو أكثر على مقداره، ويكتب آخره كلمة صح. هذا ينبئ أن هذه الكلمة من أصل أو هذا الصف من أصل الكتاب ومن صلب الكتاب. هنا كتب لما كتب عن أبيه وقال قال عبد الله بن أحمد يعني بن حنبل قال أبي أخرج مخرمة كتب صح صح. هنا قال وقال زكريا بن يحيى الساجي ذكر أن مالكا أخذه عن مخرمة ابن بكين. هذه مخرمة ابن بكين جاءت مرتين فانتقل بصر النافخ إلى الكلمة الثانية فأسقط كل أسقط هذا الكلام أو أسقط هذه الجملة هي أخذه عن مخرمة عن أبيه. وقال عبد الله بن أحمد يعني بن حنبل قال أبي أخرج مخرمة بن بكين كتبا. فهذا هو سبب أسقط أن هذه الكلمة أعيدت يعني قريبة منها أو مماثلة لها وقريبة منها في الصدر فانتقل البصر عند الكتابة إلى الكلمة الثانية فأسقط هذا الكلام. إذن كتب هذا السطر وألحقه بالأصل قال يكتب وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح رجع. قد نجد هذه الكلمة في بعض المخطوطات لكن الغالب والأكثر هو كلمة صح أو لفظ صح إما أن تعاد وإما وبعضهم قال يكتب انتهى اللحق لكن هذه قليلة جدا. ثم قال واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقنا وهو اختيار القاضي أبي محمد بن خلاد من أهل المشرق ومن وافقوا على ذلك أن يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به من الأم ليدل على انتظام الكلام. يقول يكتب الكلمة التي تلتحق بها بعدها التي تكون في الأصل مثلا هنا الكلمة التي بعدها هي ابن بكين لكن قد يكون فيه نوع من التشويش تظن أنها أعيدت مرتين. نعم في الأسماء قد لا يكون هذا الأمر لكن قد تكون كلمة أخرى يظن أنها كررت مرتين فالأولى والأكثر كما قلت في عمل النساخ والعلماء أن يكتبوا كلمة صح أن يكتبوا كلمة صح. نعم نعم هذا سيأتي إن شاء الله هذا لا ينبه عليه هذا لا ينبه عليه لأن هذه الكلمة الآن هي من أصل الكتاب من أصل الكتاب لا ينبه على ذلك. مثلا هنا أيضا صار سقط في الأصل صار سقط في الأصل. هنا جاء الكتاب الأكل بالشمال عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبيد الله كأنه وضع لحق هذا الذي يسمى لحق إلى جهة اليسار فكتبه يعني كتبه إلى فوق كتبه إلى فوق ولم يكتبه إلى تحت ثم في آخره وضع كلمة صح صح لأن السبب كما ذكر أنه أعيد ابن عبد الله مرة أخرى وعبيد الله فظنه أو انتقل بصره إلى الآخر فكتبه كذلك. و هذا بالنسبة إذا كان هناك خطأ وليس كل ما يوجد في الحواشي يكتب ويعاد كتابته في الأصل ليس كل ما يكتب في الهامش يكون للسقط ويدخل في الأصل لأن هناك بعض الكلمات تكتب في الهامش إنما هي كلمات تنبيهية وكلمات بيانية فقط وليست كلمات وليس من السقط الذي يكون في الأصل. الضبة هذه الآن ستأتي إن شاء الله كلمة الضبة. يقول القاضي عياض عليه رحمة الله وأما كل ما يكتب في الطرق والحواشي من تنبيه أو تفسير أو اختلاف أو اختلاف ضبط فلا يجب أن يخرج إليه فإن ذلك يدخل اللبس ويحسب من الأصل ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل لكن ربما جعل على الحرف المثبت بهذا التخريج كالضبة أو التصحيح ليدل عليه. يقول ليس كل ما يكتب في الهامش لابد أن نخرج له نخرج ونجعل اللحق وهي السطر المنعطف فقط للسقط أما الشيء الذي يكون للبيان مثلا أو التوضيح أو غير ذلك هذا لا يخرج له. نعم قد يجعل فوق الكلمة التي نريد أن نبينها ونوضحها مثل الضبة، والضبة هي مثل الصاد، الصاد التي يعني سأريكم يعني صورة من هذه أو ما يسمى بالضبة. هذه مثلا هنا وقع هذا هكذا في الأصل، أخبرنا يعقوب عن أبي فنى يحيى بن سعيد، تركها فراغا لأنه هكذا وجدها وجعل ضبة وهي مثل هذه الصاد فوق هذه الكلمة، جعل ضبة هذه تسمى الضبة في علوم الحديث. قال ولم يخرج له لأنه لم يجد أو وجدها كذلك في أصل النسخة. ماذا قال؟ قال صوابه يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد، صوابه يعقوب بن إبراهيم يعني يعقوب ابن إبراهيم عن أبي قال حدثني حدثنا يحيى ابن سعيد، فصوب هنا بين وصوب لكنه ليس صحبا لأنه لم يجد كذلك في الأصل، لم يجد كذلك في الأصل، ترك الأصل على ما هو عليه ثم بين ذلك. مثلا كلمة للبيان لأنها لا تظهر جيدا في النسخ، لا تظهر جيدا في النسخ أراد أن يبينها. هنا هذه الكلمة فيها نوع من التشويش، فيها نوع من التشويش أو لم تتبين جيدا. قال سلمان ماذا قال؟ بيانه سلمان، لكن لم يخرج لها شيئا، لم يخرج لها لحقا ولا سطرا. مثال آخر للبيان أيضا، قال وفي حديث الزهري الفرق بين حكم الموت و يعني كلمة فيها حذر زائد لم تتبين. قال بيانه مع خط مغربي يعني والقلب. نعم وهنا لما كان هذه أو هذا الخط عن ابن عباس جعل هذا الخط المنعطف عن عمه عن أبي هريرة لم يسم يحيى ابن حماس ثم كتب كلمة صح صح. إذن هذا لابد من أن يفرق الكاتب بين ما هو من الأصل، بين ما هو من الأصل ووضع إلحاقا بالأصل وبين ما هو ليس من الأصل، إنما كتب للبيان أو التوضيح أو التصويب أو غير ذلك هذا ينبه عليه في الهامش، وأما الآخر فهو مثل الأصل. إذا وجدت تصحيحا في النسخة فهي في صلب الكتاب، فعند النسخ وعند الكتابة لا تجعل في الهامش كما هي في أصلها، إنما تلحق بالأصل لأنها هكذا كانت في أصلها، إنما ألحقها لأنه سهى أو أخطأ وأنقص من هذه الكلمة فتوضع في الأصل كما هي ولا ينبه عليها في الهوامش. نعم قد ينبه على عموم التصحيح في المقدمة مثلا عند وصف النسخة وعند الكلام عليها بأن هذه النسخة فيها تصويبات وتصحيحات وغير ذلك، لكن كل تصحيح أن ننبه عليه في الهامش أن في هذا الموضع سقطت هذه الكلمة وصوبها النسخ هذا ليس من التحقيق في شيء، بل تجعل في الأصل وتكتب من الأصل ولا ينبه عليها ولا ينبه عليها لأنها سقطت لسبب من الأسباب. هذا إذا كانت هذا السقط في نسختك التي تقابلها، لكن إذا كانت عندك عدة نسخ وجدت نسخة الأم وقابلتها بالنسخ الأخرى ووجدت فيها سقطا ثابتا في النسخ الثانوية وليس بثابت في النسخة الأم، هنا اختلفت المدارس في التحقيق، هل تبتل في الأصل أو ينبه عليها في الهامش، لأن بعضهم يرى أن النسخة الأم لا يمكن أن أن يضاف أو يزاد أو أن يزاد عليها شيء ليس فيها، النسخة الأم يرى البعض أنها لا بد أن تبقى كما هي، وبعضهم يرى أن النسخة الأم أيضا يمكن أن نغير ما فيها باعتبار النسخ الأخرى، باعتبار النسخ الأخرى لأن هذه النسخ ما اعتمدت إلا لتصحيح هذه النسخة، وأن المراد هو أن نصل بالكتاب إلى ما أراده مؤلفه، إلى ما أراده مؤلفه، هذا أقرب للصواب مع بعض الحذر أو مع كثير من الحذر. أولا إذا كانت نسخة الأم هي نسخة المصنف هذه لا تمس بأي تصحيح أو تخطئة أو تصويب أو غير ذلك، لأن المصنف قد يقع هو في الخطأ فيبقى الخطأ كما هو، يبقى الخطأ كما هو، نعم ينظف أو يبدأ التصويب في الهامش من نسخ أخرى، لكن إذا لم تكن هي نسخة المصنف ونحن أصل التحقيق هو أن نرد الكتاب إلى ما أراده المصنف، هنا يمكن من خلال هذا الأمر أن نغير ما في نسخة الأم من النسخ الأخرى، لكن مع بعض الحذر، لا بد من الحذر والتأكد والتيقن بأن ما سنغيره إما إدخالا أو إنقاصا أو غير ذلك هو الصواب، هو الصواب، وإلا فلا بد من جعل الحدود في تصحيح هذه النسخة. وخاصة إذا كان التصويب مأخوذا من كتب أخرى غير نسخة غير نسخ الكتاب، هذا لا بد من الحيطة في ذلك كثيرا، لأن بعض الكتب نعم قد يرد فيها الصواب وتجد أن النسخة فيها خطأ، لكن هذا الخطأ قد يكون منشأه من عند المصنف، من أصل المصنف، من أصل المصنف، فلا بد أن نعير هذا اهتماما كبيرا ولا نغير ما في هذه النسخة بالرجوع إلى المصادر الأخرى إلا في حدود ضيقة جدا، بحيث أن يتأكد ويتيقن الكاتب والناسخ بأن هذا الذي وقع في هذه النسخة خطأ لا يمكن أن يكون له وجه من الصواب بأي وجه من الأوجه، فعند ذلك يمكن أن يصوب ويبين هذا التصويب في الهامش. كنت مثلا مرة في تحقيق محطوط من مخطوطات الإمام السلفي عليه رحمة الله حديث ورد عن الإمام السلفي من طريق بعض النسخ الخطية أو الأجزاء الحديثية من طريق أحمد بن سلمان النجاد، قال قرئ على يحيى ابن جعفر وأنا أسمع، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح وعبد الكريم الجزري، وعبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب إلى آخره. في كل مصادر التخريج، كل مصادر التخريج عند الترمذي في الجامع والشمائل والنسائي وأحمد وغيرهم كثير، كلهم لا يذكرون هذه الواو، لا يذكرون الواو، إنما عنه، يعني فلان يروي عن فلان، محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري، عند السلفي وجدت الواو، فالأصل أنه خطأ، هذا لا شك في خطأه، لكن عند مراجعة الأصل الذي نقل منه السلفي وهو أمالي أبي بكر النجاد عليه رحمة الله وجدت أنه كما نقله السلفي، يعني بالواو ليس بعن، بالواو ليس بعن، فهذا مثل هذا الخطأ، يعني في هذا الكتاب هو منقول على الخطأ، منقول على الخطأ، الأصل أن يبقى كما هو، الأصل أن يبقى كما هو ويوضح في الهامش بأن هذا هو ما وجد في الأصل، لأنه لم يخطئ الأصل في كتابته، أخذه من جزء حديثي وهو على خطأ، فقد يكون الخطأ من صاحبه مثلا أو من الراوي أو غير ذلك، فيبقى الخطأ كما هو، لكن ينبه في ذلك على الهامش. وبوب الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بمثل هذا العمل في التغيير الذي يكون في كتابه الكفاية، قال: باب إلحاق الاسم المتيقن سقوطه في الإسناد. قال: إلحاق الاسم، يعني إذا تيقن الإنسان سقوط هذا الاسم وليس له أي وجه من الأوجه للصواب. قال: إذا كان في الأصل حديث محفوظ معروف وقد سقط من إسناده رجل جاز أن يلحق بمكانه ويكتب في موضعه. قال: مثال ذلك ما أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحامري إملاء قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن، ماذا قال هنا؟ يعني عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله. الحديث، قال: كان هذا الحديث في أصل ابن مهدي، يعني في الأصل الذي نقل منه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، وقد سقط ذكر عائشة، والحديث محفوظ لا يختلف على مالك فيه أنه عن عمرة عن عائشة، مع استحالة كون عمرة مدركة للنبي صلى الله عليه وسلم، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحامل كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه يعني عن عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك، وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. يعني إذا تيقن الإنسان ولا مجال للتصويب في ذلك فلا بد أن يلحق هذا الخطأ، يلحق هذا الذي سقط، ولكن يبين ذلك في الهامش أو بعبارة كما بين الخطيب قال يعني عن عائشة أنها قالت، فلأنه وجد أن الأصل ليس فيه عائشة ولا بد من ذكره، لأنه يستحيل مثل هذا القول أن تقوله عمر رحمها الله عز وجل. إذن عندنا أنه يختلف، إذا كان فيه نوع أو قد لا يدرك وجه الصواب فيه ويتيقن هذا لا يلحق، أما إذا تيقن أن الصواب ولا بد أن يلحق بهذا الشيء، وهذا كثير في الكتب مثلا لاستحالة أن يكون كذلك، فهذا لا بد من إلحاقه، والله تعالى أعلم. من له أي سؤال حول ما تقدم، وإلا ننتقل إلى موضع آخر أو شيء آخر. يعني هذا الذي ذكرت، إذا وجدنا الفرق في النسخة الأم، هذه النسخة الآن ننظر فيها، إذا كانت هي نسخة المصنف هذه لا تغير إلا في الشيء الذي يستحيل أن يكون كذلك، مثل هذا المثال الذي ذكرته، هنا ممكن أن ندخل شيئا نغير فيه ونسخ في الهامش، وإلا الأصل إذا كانت نسخة الأم هي نسخة المصنف تبقى كما هي، حتى لو أخطأ المصنف في ذكر الأسماء مثلا أو ذكر الكلمات أو غير ذلك، يبقى الخطأ كما هو ويذكر التصوير في الهامش. حتى إذا كانت نسخة الأم ليست هي نسخة المصنف، ليست هي نسخة المصنف، ووجدنا نسخ أخرى بينت لنا بعض السقط الذي يكون في نسخة الأصل، هذه كما قلت الأصل أننا ندرج هذا السقط، لأننا نريد أن نصل بهذه النسخة إلى ما أراده المصنف، أن ندرج ما وجدنا، لكن بشرط أن لا نفتح الباب لكل تغيير، لا بد من التأكد بأن هذا السقط، بأن هذا الذي يوجد في هذه النسخة سقط ولا يتم الكلام إلا به، ولا يتم الكلام إلا به، وإلا فلا نغيره إذا كان وجه من أوجه الصواب في النسخة الأصل. فإذا يدخل التصويب في نسخة الأصل، ويبين أن هذا التصويب يجعل بين معكوفين، ليس بين معكوفين كما يقول كثير من المحققين معكوف وعاجل معكوفين بالقاف وليس بالكاف، يجعل بين معكوفين ثم يبين ويحش عليه، يجعل له حاشية ويبين أنه سقط من الأصل والتصويب من كذا وكذا من نسخة كذا أو من نسخة كذا أو السياق يقتضيه أو غير ذلك من الأمور التي تبين بأن هذا السقط لم يكن متعمدا أو لم يكن خطأ. نعم. الرجع لا، كلمة رجع كلمة التي ذكرها القاضي عياض، يعني يقول إذا أكملت اللحق وكتبت اللحق تكتب بعدها عند الانتهاء، لا تكتب صح، تكتب ماذا قال بعد التصحيح بعد الكتابة، يعني الشيء الذي سقط تكتب رجع، أي كأنه رجع إلى أصله. نعم. ضابط اختيار اي رواية، النسخة الام او اذا كان مراد النسخة الام ما دي تكلمنا عنها، تكلمنا عنها على مميزات النسخة الام، لكن قصدي ضابط اختيار رواية، نحقق الكتاب على رواية من الروايات، مثلا لما كان عندنا كتاب واحد مثلا وجدنا مثال كتاب الموطأ أو كتاب سنن الترمذي مثلا له عدة روايات، جمعنا النسخ الخطية ثم لما قابلنا بين هذه النسخ وجدنا أن الروايات تختلف، ثم وجدنا أسانيد هذه الروايات أيضا تختلف إلى الترمذي، رواية مثلا أبو داود يرويه رواية ابن داسة مشهورة ورواية ابن العبد مشهورة ورواية اللؤلؤي مشهورة، لا نلفق بين هذه الروايات، نحقق كل رواية لوحدها، نحقق رواية ابن داسة مثلا لوحدها فيها زيادات على الروايات الأخرى، نعم قد نذكر الفرق بين رواية ابن داسة ورواية ابن عبد أو رواية اللؤلؤي وهكذا، نختار رواية من الروايات أنت على حسب ما يريد المحقق، مثلا وجد أن رواية ابن داسة أكمل وأشمل يحقق رواية عليها، ويحقق سنن أبي داود على رواية ابن داسة مثلا أو رواية ابن الأعرابي أو وهكذا، نفس الشيء موطن إمام مالك، نفس الشيء موطن، نفس الشيء على المخطوطات الأخرى التي تكثر بها الروايات، التي تكثر بها الروايات، فعند المقابلة والنص نجد هذا الاختلاف، فلا بد من بيان مثل هذه الاختلافات والله أعلم. والضبط لماذا توضع لتصحيح كلمتين؟ الضبط توضع للبيان أن هذه الكلمة هي المراد تصحيحها، هي المراد من التصحيح أو البيان أو الإيضاح أو غير ذلك، من غير أن يجعل لحق لهذه الكلمة، لأن اللحق اقتصروه فقط على التصحيح، الإلحاق للتصحيح والضبط للتوضيح والتنبيه والتصويب وغير ذلك والله أعلم. أنا ضب الأصل تكون للبيان والتصويب والكلمة التي فيها نوع من الإشكال أو غير ذلك، الإسناد فيه إشكال، يعني أشياء كثيرة جدا، الناسخ أو العالم الذي نسخ الكتاب يجد بعض الإشكالات في النسخة، وهذه الإشكالات يريد أن يبرزها للقارئ، يبرزها بجعل الضب في الكلمة المشكلة، الكلمة المشكلة قد يكون مثلا الحديث يعرفه أنه متصل مسند ثم في النسخة يجده مرسل، يجده مرسل يجعل ضبط فوق التابعي حتى يبين أن هنا يوجد إشكال، يوجد إشكال قد يكون فيه سقط وهو لم يتأكد من السقط، لم يتأكد من السقط، فعليك أن تتبع هذا الإشكال من أين هو، هل هو إشكال أو ليس بإشكال. نعم. نعم يمكن هو بيان، تصويب هذا بيان، لا البيان كيف لا، في بعض الأحيان قد يضع بعض الأحيان، وقد بعض الأحيان قد تظهر الكلمة جيدا لا يحتاج أن يضع فوقها ضبة، لكن هذه الضبة إذا وضعت إذا وضعت في الغالب تكون إما للتصويب وإما للبيان والتوضيح وغير ذلك، أو لبيان أن هنا يوجد إشكال في هذه النسخة وهو لم يعني يحدد وجه الإشكال. نعم. لا، هذا اللحق وكذا هذا في النسخ الخطية القديمة، أما الآن في الطباعة لا نجعل مثل هذه الأشياء، لا نجعل يعني خط ولا نحفه، لأن أنت الأصل أنك تحقق هذه النسخ التي كتبت والكتب التي كتبت، لا بد أن تكتبها على بصم الإملائي الحديد ولا تجعل مثل هذه العلامات، لكن هذه العلامات لا بد أن تفهمها حتى عند التحقيق تعرف مغزى والمراد من هذه العلامات، لكن لا تجعل الآن العلامات في الطباعة الحديثة، ده لا يمكن. بقي لنا فقط التهميش، التهميش أو الحاشية التي تبين من خلالها مثل هذه الأشياء، ولا شك أن المحقق اليوم عمله أن يتلافى جميع الصف، لا أن يطبع الكتاب ثم بعد ذلك يلحق نعم، إذا كان عندك كتاب في البيت مثلا وأردت وشككت في شيء في هذا الكتاب أن هناك صف، وهذا كثير جدا في المطبوعات اليوم، رجعت إلى النسخة الخطية وقابلته بالنسخة الخطية، يمكن أن تلحق كما ألحق العلماء عليهم رحمة الله، ونفس الطريقة التي هي في كتب المصطلح تنتهجها وتضعها في كتابك، تجعل لحق وتصحح وتكتب على ما صح أيضا. لا لا، البيان لا يدخل، البيان ينبه بالهامش أن وجد مثلا في الأصل، في الأصل هو إذا كان البيان من أجل فهم النص وكتابته مثل كلمة سلمان، لو كانت لوحدها مثلا قد لا تظهر جيدا وتغفل أنت ما هي الكلمة، لكن هو لما بيّن لا يحتاج إلى أن تعيد هذه الكلمة أنه وضع ضبة وبيّن وكذا، تكتب سلمان وتمشي، لأن الغرض هو فهم هذه الكلمة، لكن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى ذكر، مثلا لما كتب صوابه كذا ولم يلحق هذا، هو صوب لأن على معرفته أن الإسناد لابد أن يكون كذلك، هو صوب لكن لم يجد نسخة يصوب منها أو عند مقابلته، إنما بمعرفته وحفظه صوب، فتكتب هذا في الهامش. نعم. السقط، لم أفهم السقط جيدا، السقط يعني الكلمات الساقطة من النسخة عند كتابتها. الآن أنا لما أعطيتكم ربع ساعة ممكن نتوقف عند هذا الحد ونقرأ في الذي أعطيتكم إياه. الكلمة إذا كتب الإنسان وقابل بعد الكتاب، الآن أنا أعطيتكم شيئا أو ورقة لكتابتها، ونحن الآن ماذا نفعل؟ نعارض ونقابل، عند المقابلة قد ينتج عدة أمور مثل اختلاف الروايات، هذه عند المقابلة بين نسختين، عند مقابلة هذه النسخة بالمطبوع ينتج كما قلت الصقر وينتج التضخيم، فإن شاء الله نقرأ الآن أو أحدكم يقرأ، عندكم نسخة زائدة نعم، من يقرأ؟ تفضل. باب عقل بعيره على الزلاط او باب المنجيه. حدثنا ابو احمد، حدثنا موسى بن العباس، حدثنا عباس الزوري، عن مسلم ابراهيم، حدثنا ابو عقيل، حدثنا ابو المنجر الناجي قال اتيت اين الناجي؟ ابو المتوكل، ابو المتوكل، وليس هناك كلمه الناجي. قال أتيت جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملها، فخرج فجعل يطوف بالجمل ثم قال الجمل أو الثمن لك. نعم. باب الوقوف والحديث. إذن هذا الصحيح كلمة رواه عن مسلم. الآن عند مقابلتنا مع الأخ أنا نسيت الصورة، لكن ممكن الآن لا نفهم إن شاء الله. دقيقة فقط أشوف الصورة فقط. هذه الصورة واضحة لكم. الآن سقطت لما قرأ الأخ، وهذه ما تسمى بالمعارضة أو المقابلة ينتج عنها هذا السقط، هذا المراد بالسقط. رواه عن مسلم. نعم. باب الوقوف والبول عند سباطة القول. حدثنا فاروق الخطابي، أنا أبو مسلم الكشي أبو مسلم الكشي، ويقال الكجي. هذا ما يسمى بالتصحيف، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ينتج أيضا التصحيف والتغيير. نعم. تصحح نفس الكلمة تبعناها، لكن أنا التحقيق طبعا التحقيق غير تفهم. مثلا النسخ في العصور المتقدمة في عصر الرواية وما بعد طبعا لا يعيدون كتابته مرة أخرى، هو الآن كتب وهذا الكتاب هو الذي يكون معتمدا، فما عليه إلا أن يصحح داخل الكتاب. لماذا يكثر اللحق والتصحيح والتصويب؟ لأن ليس لديه أي طريقة أخرى ليعيد كتابة الكتاب مرة أخرى لقلة الزاد وقلة الأوراق والحبر وغير ذلك، فيلجأ إلى التصحيح. لكن الآن في عصرنا الآن المحقق إذا حقق وكتب ونسخ وقابل يصحح هذه الأشياء، ممكن أن يتبع نفس الطرق لكن يغيرها تماما في جهازه ويعيد طباعة الكتاب. الكتاب الواحد ممكن قد تطبعه في بيتك مرات وكرات ومرات، حتى يعني يكون خاصا في الرسائل العلمية الآن ممكن أن تطبعه 3 أو 4 مرات، يعني الطباعة الأولى ثم الطباعة الثانية، وكما يصنع أصحاب المطابع البروفيسات وغير ذلك، حتى تنتهي من الكتاب كلية ويخرج نقيا ليس فيه أي تصويب. نعم. دخل مسلم أنا سليمان بن حرب، أنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال حذيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة القوم فبال قائما. رواه عن سليمان بن حرب. نعم. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق ورمى به. حدثنا أبو عمرو بن حمدان، أنا الحكم بن سفيان، أنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي بن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك. فهمني دخل في الطريق الميتان. نعم. الميتان. غير حمزة. نعم. لذلك قلت لنا المسخ أو الكتابة لابد أن تكون على رسم الإملاء الحديث، ويخالف الرسم الإملائي المتقدم، هذا لا إشكال فيه، مهم أن تكون الكلمة صحيحة. نعم. وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. نعم. تريد أخذ منها الطريق 7 أذرع. نعم. هذا الميتاء يعني كتبة من غيرها في آخرها، لكن قد تكون أصل الكلمة هي هذا من غيرها، لا ولا بد من التفريق على يعني قضية الإملاء لا يرجع إلى قضية الإملاء. إذا كان لا تكتب بالهمزة إملاء لا تكتب بالهمزة، لكن إذا كان تكتب بالهمزة فنكتبها بالهمزة على الطريقة الحديثة. هو الرسم أو الكتابة لا بد أن تكتب على الرسم الإملائي الحديث. مثلا كثير من الأشياء يعني تتغير، هنا سفيان الحسن ابن سفيان، سفيان بدون ألف، لكن في الرسم الحديث لابد من وضع الألف. تتغير هذه الأشياء لا إشكال فيها. نعم. على حسب السياق تفهم، على حسب السياق. إذا كان النساء عقل نساء مثلا ليس فيه يعني همزة لا تكتب الهمزة، إذا كان تكتب فيه همزة تكتب فيه همزة. ومثل هذه الكلمات الغريبة سيأتي أن التحقيق يعني لوحة التحقيق هو شرح هذه مثل هذه الكلمات الغريبة، لابد من بيانها أيضا في الهوامش. نعم. حدثنا أحمد أن الحسن بن سفيان، نعم حدثنا أبو أحمد نعم، أن الحسن بن سفيان والبغوي قال حدثنا شيبان أن جرير بن حازم عن الزبير بن الحريري عن عيسى بن متى سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق فاجعلوها سبعة أشواط. نعم. رواه عن موسى بن إسماعيل عن جرير. لا بليان خريت. نعم. لا ليس نسبة، هذا اسم. باب النبضة. نعم. غير ابن صاحب. نعم. وقال النهبة ليس النهي، باب النهبة بغير ابن صاحب. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتهب. نعم. حدثنا عبد الله بن جعفر أنا يونس أنا أبو داود أنا شعبته. نعم. أنا عدي بن سهل. نعم. أنا شعبته عن عدي بن ثابت. سمعت عبد الله بن بريد يزيد. سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري. يزيد. يزيد الأنصاري قال. قال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبضة والمثل. نعم. هنا كما ذكرنا هذا الخط المعقوف، هذا الخط المعقوف أن هنا سقط في هذا الإسناد. سقط قال عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول ثم توقف أي نقطة، وحدثنا يعيد إسناد آخر، وحدثنا فاروق قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان ابن جرير سليمان بن حرب عفوا قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، ثم كتب كلمة صح. يعني هذا كله أو الصدران الذين صعد بهما إلى فوق لابد أن يكتب في الأصل، أن يكتب في الأصل. والسبب في ذلك هو انتقال البصر يعني عبد الله بن يزيد الأنصاري. نعم. يقول هنا وقت نقطة وحدثنا. نعم هذا تحويل من إسناد إلى إسناد. بعض الأحيان يجعل كلمة حاء للتحويل، وبعض الأحيان لا يجعل كلمة حاء للتحويل. تذريف الله مع كلمة أنصاري. سمع عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول. نعم يقول. نقطة فاصلة هكذا. نقطة ثم يعدم إلى السطر على حسب التنظيم. على حسب التنظيم يقول وحدثنا فاروق قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب، في آخره كتب كلمة صح إذن بأن هذا تصويب ولحق يدخل في موضعه. نعم. لا هو يرجع إلى لا شك يرجع إلى الكتب. نعم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو قال فمن نهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. نعم. قد رواه عن آدم وعبد الله هو الجد عدي من قبل أمه. وأراد أن يبين رواه عن آدم وعبد الله هو جد عدي من قبل أمه. نعم. سيناك هذا سيناك بيان فقط. نعم. حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا يحيى بن بكير بن بكير بن الزيد عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا ينتهي بنفسه. طيب وإننا وهذا اللحق. نعم لا هنا لحقان لحق من جهة اليمين ولحق من جهة اليسار والأصل دائما أن يبدأ من جهة اليمين لأن إذا كتب الآن وجد سقطا بدأ من جهة اليمين ثم ما يدري لعله يجد سقطا آخر فلابد أن يجعل من جهة اليسار حتى يعني يستعد عن هذا لأنه لو جعله من جهة اليسار لاختلط الأمر في أي يعني الكلمة هذه إلى ترجع إلى اليمين أو ترجع إلى اليسار ثم هنا يدخل هذا اللحق ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن. نعم حين يسرق وهو مؤمن ثم كلمة صح ثم ولا ينتهب منتهب هنا أيضا صح ولا ينتهب هنا خط هذا الخط منتهب وكلمة صح فوقها لا أدري على كل حال هذه يعني تقريبا وضحت بعض الشيء ينتهب ولا ينتهب منتهب وهي التي هنا يرفع الناس أبصارهم فيها حين ينتهبها إلى آخره طبعا قضية التصوير الآن يعني أصبح الأمر أيسر وأحسن في الغالب الآن يعني المخطوطات الآن يعني وضعت على البرامج وضعت على المواقع وما إلى ذلك يمكن أن ينظر الإنسان إلى أصل المخطوط مصورا إلى أصل المخطوط أما قبل سنوات ليس لديه إلا صورة المخطوط وغالب هذا التصوير يكون سيئا غالب التصوير يكون سيئا فلذلك تكثر الأخطاء ويكثر السقط ويكثر في الطبعات في التحقيق والطبعات لأنه لا يجد إلا مثل هذه الأشياء وقد يعني يغفل عن أشياء كثيرة وضعت في أصل المخطوط فلذلك مراجعة الأصول أصل المخطوط كما هو هذا يساعد في التحقيق والبيان هذا الله تعالى أعلم إن شاء الله يعني سأرسل لكم ورقة أخرى والمثلتين تجمعنا للأوراق إن شاء الله خلال هذا الأسبوع أعطيكم ورقة أخرى لتكون أصعب نوعا ما من هذه Thank you.